ودعا بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، الله تعالى هو الذي يطلعه على ما يشاء، ولا يجوز لغيره أن يغرز جريدة أو عصا رطبة على أي قبر، ولا يمكن أن يكون تلك الجريدة تؤثر كتلك كغيرها، لا يمكن أن يقاس على الجريدة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وقد ذكر عن بعض العلماء أنهم ذهبوا إلى أنه يستحب أن يغرس على كل قبر جريدة، وكلما يبست نزعوها وغرسوا أخرى، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أحد، ولم يفعله الصحابة، ولا نقل عن الأئمة، فلا يجوز ولا يكون له وجه من الدلالة. ولكن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب القبر، وعلينا أيضا أن ننصح المسلمين، أن ننصحهم عن أن يعملوا عملا يدخلهم في العذاب أو يؤخرهم إلى العذاب، ونحثهم على الأعمال الصالحة التي يستحقون بها نعيم البرزخ، وينجيهم الله بها من عذاب النار وعذاب القبر. واستحبوا في الصلاة على الجنازة أن يدعى للميت بالنجاة من عذاب القبر، أن يقال في الدعاء له في الدعاء أو في آخر الدعاء له بعد قوله بعدما يدعى له بالمغفرة، وأن تكفر عنه خطاياه، فيقال اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. هذا مما يرجى إجابته أن يفسح له في قبره. ويقال أيضا اللهم أنجه من عذاب القبر وعذاب النار. هكذا يستحب أن يدعى للميت، ويدعى أيضا كذلك لكل المسلمين بأن ينجيهم الله من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة ما بعد الموت. وهكذا إجماع المسلمين على الدعاء بذلك، بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة دليل على أنهم موقنون بذلك. استدلوا على وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فجعل من جملتها عذاب القبر، فدل على أنه عقيدة راسخة عند المسلمين أن القبر فيه عذاب ولو لم يقبر. قد يقال إن هناك أمم لا يدفنون أمواتهم بل يحرقونهم كما هو معروف، وهناك من يموت في صحراء ولا يدفن، بل تأكله الطيور وتتقطعه السباع ولا يبقى له جثة تدفن أبدا. نقول يأتيه عذابه أو نعيمه ولو كان رمادا ولو كان ترابا. وقدرة الله تأتي على كل شيء، يعذب أو نعم أيا كانت حياته وحالته، لكن الأصل شرعية الدفن للأموات. الإسلام شرع التدافن. يقول الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي فشرع أن يقبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم أو يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. كأنه يقول إنهم لو مثلا رأوا أو سمعوا ما يسمعه من المعذبين في القبر خشي أنهم لا يتدافنوا، أنهم يقولون: لا حاجة إلى الدفن، لا ندفنه إذا كان يعذب في قبره. لكن شرع الله التدافن وقدر أن يصل العذاب أو النعيم إلى كل أحد سواء دفن أو لم يدفن. ونستمع بقية الوقت إلى الأسئلة. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم زيادة الإيضاح، كيف يكون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خلاف معنوي وليس خلاف صوري كما قال الشارح رحمه الله، مع أن الجميع متفقون على أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق؟ هذه المسألة سيشرحها المؤلف ويوضحها الشارح فيما بعد، ويذكر الأدلة التي يستدل بها لمذهب الحنفية أن الخلاف لفظي وأن النزاع لفظي ليس معنويا، ويتضح أنه ليس بمعنوي، وأنه يترتب على ذلك أن الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان يتوسعون في فعل الذنوب ويسحلون في المعاصي ويكثر فيهم اقتراف السيئات، ويقولون: ما دامت ليست من الإيمان، وما دام أن الإيمان كامل بدون هذه الحسنات وبدون هذه القربات فما لنا ولها، فلا حاجة إلى أن نتنفل، ولا حاجة إلى أن نتصدق، ولا حاجة إلى أن نتوكل على المآثم والمحرمات لأنها لا تنقص الإيمان، فيكثر التساهل في مثل هذا. فهذا ناتج عن هذا القول، وهو القول بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. أما إذا جعلناها من مسمى الإيمان فإننا نقول إنها كلها يكون لها تأثير في الإيمان، فإذا صلى ركعتين نافلة زاد إيمانه، وإذا تصدق بصدقة ولو قليلة زاد إيمانه وانضم إليه هذا العمل، وإذا تكلم بكلمة خير زاد إيمانه، وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر زاد إيمانه، وإذا خطى خطوات لله تعالى ولأن يجد عملا صالحا زاد بذلك إيمانه، وما أشبه ذلك. كما أنه ينقص إيمانه إذا فعل ضد ذلك، إذا نطق بكلام سيء نقص إيمانه، وإذا مشى إلى ملاح أو مآثم نقص إيمانه، وإذا أنفق في سبيل الشيطان نفقة سيئة كان ذلك نقصا في إيمانه، وهكذا. فهذا هو السبب، يعني التفاوت بين من يقول إن الأعمال ليست من الإيمان أنه يجعله لا حرج عليه إذا عصى وإذا أذنب إيمانه عنده كامل، وهذه لا يكون لها تأثير في الأعمال ولا يكون لها تأثير في النقص ولا غير ذلك. الإيمان موجود والإيمان كامل والأعمال زائدة عليه، ولو كان الناس يتفاوتون في الثواب والعقاب فيفتح للناس باب التساهل في ترك الطاعات وفي فعل شيء من المآثم. هذا هو النتيجة. أما إذا قلنا إن الأعمال من مسمى الإيمان أنها داخلة فيه فإن الإنسان يحرص على ما يكمل إيمانه ويبتعد عما ينقص إيمانه. سائل يقول إن نرى في زماننا هذا وبين معارفنا مذهب جهم بن صفوان حيث إذا أمرنا أحدا بالمعروف ونهيناه عن المنكر الذي هو واقع فيه قال لك إن الإيمان بالقلب أو قال يكفي أن تكون النية صالحة فكيف نتعامل مع هؤلاء جزاكم الله خيرا. ورد في حديث وروي من كلام الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال وقر في القلوب وصدقت في الأعمال فجعل الذي في القلب يظهر على الأعمال. فنحن نقول لهذا أثبت لنا أنك مؤمن، هل تريد أن نشق عن قلبك حتى نرى أنه أبيض أو أسود؟ نحن إنما نعاملك بالظاهر، فظاهرك أنك فاسق وظاهرك أنك عاصي وظاهرك أنك قريب شريد ونحن نبغضك على ما يظهر منك ونحن ننقصك وإن كان قلبك ما كان، فنحن ما نعاملك إلا مما يظهر لنا. أما لو أننا أحسننا الظن بكل أحد يقول أنا مؤمن فإن الناس لا يثق بأقوالهم. وبكل حال فهؤلاء الذين يتمادون في العصيان ويتركون العبادات والطاعات ويدعون أن إيمانهم كامل وأنهم من أهل الإيمان الكامل وأن الإيمان يكفي فيه المعرفة بالقلب الذي هو مذهب الجهم، فهؤلاء فسقت سيما إذا تظاهروا بالعصيان فلا نصدقهم بل نعاقبهم بالعقوبة التي ترجعهم وترجع أمثالهم. هل يكون رجاء الإنسان حال المصائب أغلب من خوفه دائما أم أن ذلك مخصوص بالمرض الذي يتيقن أنه سيموت بعده؟ في حالة المرض يغلب جانب الرجاء سواء رجي زوال يعني كالمرض أو لم يرجع، يعني يحسن الظن بربه ويقنم على ربه وهو واثق بأن الله تعالى واسع الرحمة وكثير العطاء وأنه يحب العفو ويحب المغفرة وأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. فكلما أصيب بمصيبة أو كلما مرض أو أقعده المرض أو نحو ذلك فيحسن الظن بربه ويرجو رحمة ربه، ومع ذلك يكون خائفا رجلا لا يزيل الخوف عن قلبه، يكون خائفا ويكون راجيا ولكن يغلب الرجاء لأنه في هذه الحال قد لا يحسن بعض الأعمال ولكن يأتي من الأعمال بما يحسنها فينهج بالدعاء ويكثر من الذكر وينوي النية الصادقة أنه إذا شفي أكثر من الحسنات والقربات وما أشبه ذلك ويثاب على هذه النية. ما الحكم في من يستهزئ بمن التزم بدين الله ويصفه بالنفاق؟ هل يجب مقاطعته وهجره بعد دعوته إلى الدين؟ نعم، قد ذكرنا أن الاستهزاء قد يؤول إلى الكفر، فإذا استهزأ بإنسان لأجل دينه فإن هذا الاستهزاء يوقعه والعياذ بالله في الخروج من الملة وفي الكفر الصريح، وما ذاك إلا أنه تنقص الدين. ما تنقص هذا الشخص؟ يتنقصه لأجل الدين، مثل ما يقول مثلا يا أنا ثواب الصلاة هل نفعتك صلاتك؟ مثلا يا ما سهو بعفاء اللحية ماذا أفادتكم هذه اللحى؟ ماذا فعلت معكم؟ أنتم منافقون ما وفرتم هذه اللحى مثلا إلا جهاتا أو إظهارا لشيء لا تبطنون مهله أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه تنقص هذه الشعائر الإسلامية. وهكذا مثلا بقية الأعمال، إذا استهزأ بالجهاد أو استهزأ بالعباد أو بالمصلين أو بالصائمين أو ما أشبه ذلك لأجل عباداتهم، فلا شك أن هذا ردة، لأنه تنقص أهل الشرع لأجل الشرع، فكأنها تنقص الشرع، من تنقص الشريعة فقد ارتد عن الدين والعياذ بالله. أما إذا كان تنقصه لذلك الشخص بعينه، اتهمه مثلا ويقول فلان وإن تطوع فإني لا أثق بتطوعه ولا بمظهره، يتهم في ذلك ويظهر منه على هلكات لسانه بعض الأشياء، ولم يتهم من كان هكذا، ما اتهم مثلا المسلمين كلهم، ولا استهزأ مثلا بأهل اللحى كلهم، ولا بأهل اللباس القصير كلهم مثلا، ولا استهزأ إنما استهزأ بإنسان متهم، فهذا قد لا يصل إلى هذا التكفير، إنما اتهامه هذا ذنب عليه أن يتوب منه. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال بركة نازلة وهدية واصلة من روحي إلى روح النبي محمد إلى روح أمواتنا أجمعين، فما الجائز من هذا وفقكم الله؟ لا حاجة إلى هذه المطعنة، ويكفي فيها النية، والأولى أنه يجعلها لنفسه أو يتصدق بها عن أمواته أو عن أموات المسلمين. وأما قوله إلى روح النبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أمته وإن لم يهدوا له مثلها، ولم يكن السلف يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئا، لأنه الذي أرشد الأمة ودلهم، فهو له مثل أعمالهم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه. أما المسلمون فلا بأس أن تتصدق عليهم، أن تتصدق عنهم أو تدعو لهم، سواء كانوا أقارب أو أباعد لا بأس بذلك. أما هذه المقالة فلا، لكن لو قلت مثلا اللهم اجعل ثوابها لي ولأمواتي أو للمسلمين فلا بأس بذلك. ورد هذا الدعاء على ألسنة بعض الناس وهو: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، هل هذا صحيح ويدعى به؟ أفيدونا أثابكم الله. ما ورد هذا الدعاء قوله الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد، هذا خاص بالله، وهو أنه لا يرى في الدنيا، وأنه دونه الأنوار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه من سعى إليه بصره من خلقه. فلا ينبغي أن يشرك الرب تعالى في هذا النور أحدا أو في هذا الستر، فله أن يدعو بأن يستر الله عورته ويؤمن روعته، كما ورد ذلك في حديث اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. فأما سترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد، فلا لم يرد مثل هذا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أثابكم الله، ذكرتم أن السابقين من المؤمنين كانت أعمالهم أقل من أعمال الذين أسلموا بعد الهجرة، مع أن الله عز وجل قد مدح السابقين في الإيمان وقدمهم على من أسلم بعد ذلك، فكيف نوفق بين هذا وبين معتقد أهل السنة أن أكثر المؤمنين عملا فهو أكملهم وأقواهم إيمانا، جزاكم الله خيرا؟ الذين أسلموا في أول الأمر أكثر أعمالا، حيث أنهم مثلا عملوا مثلا 23 سنة، يعني منذ أن أسلموا إلى الوفاة، والذين أسلموا أخيرا ما عملوا قبل الوفاة إلا سنتين، فأيهما أكثر؟ لا شك أن الذين عملوا مدة طويلة أكثر. فهذا وجه من أوجه تفضيل السابقين الأولين، هذا وجه. ووجه ثاني وهو أن الأولين والسابقين الذين أسلموا قبل الشرائع أسلموا في حالة قلة وذلة وتحملوا المشاق والتعب، وهم الذين أوذوا في الله وضربوا وحبسوا وألقوا في الشمس وألقيت عليهم الحجارة وأوذوا بالجوع وبالجهد وتحملوا ذلك، وهذا لا شك أنه زيادة في أعمالهم. وهم الذين هاجروا في الله وتركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم وعشائرهم وأقوامهم وتحملوا مشاق الهجرة وسافروا مثلا إلى الحبشة، لا شك أن ذلك أشق عملا، وكلما كان العمل شاقا كان الأجر أكبر. فهذا وجه تفضيلهم. وأيضا فهم الذين أسلموا لأول وهلة، أسلموا لأول دعوة، وذلك دليل على قبول قلوبهم وقبول نفوسهم للإيمان، حيث لم يتلعثموا ولم يترددوا في قبول الإسلام، فدل على صفاء قلوبهم ونقائها مما يكدرها. وبكل حال فلا شك أن السابقين الذين سبقوا بالإيمان أقوى إيمانا، ولكن المتأخرون الذين أسلموا في سنة 8 لما أسلموا كانت الأعمال قد كملت، فكان الصيام موجودا وكان الحج موجودا قد فرض وكان الجهاد قد فرض وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان القرآن قد نزل أكثره أو كله إلا القليل، فهم كلفوا بأن يعملوا به كل دفعة واحدة، بخلاف الأولين فإنهم إنما كلفوا بالموجود منه، ما أنزل إلا القرآن المكي مثلا قبل الهجرة، ولا فرض مثلا إلا الصلاة قبل الهجرة، وكذلك التوحيد وما ونحوه، وكذلك ما حرمت الخمر في ذلك الوقت ونحو ذلك. فبكل حال هؤلاء عملوا بما أمروا به فلهم أجر كامل، وهؤلاء عملوا بما أمروا به أي بعد ما أسلموا في آخر الأمر فلهم أجرهم. يجوز لنا تميز بين العاملين بأركان الإيمان كلها وغير العاملين بها بأن هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، أم نعتبرهم ناقصي الإيمان فقط دون تمييز بينهم؟ مذهب أهل السنة أن العاصي الذي يرتكب كبيرة يسمونه فاسقا، ويسمونه مؤمنا بإيمانه وفاسقا بكبيرته، ويقولون إن الإيمان في حقه موجود ولكنه شبه مفقود حيث لا ترى عليه أثره، ويحملون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه يكون ناقص الإيمان، أو أن الإيمان ينزع عنه في حالة الزنا مثلا أو السرقة أو شرب الخمر، ثم لا يعود إليه كاملا، بل يعود إليه قد اختل ونقص. وبكل حال فأهل السنة يعتقدون أنه معه أصل الإيمان الذي هو يقينه وتصديقه بأنه مسلم وبأنه من أهل الشريعة ومن أهل القبلة، ولكن لضعف إيمانه وقع في هذه المعاصي. هل يستطيع المسلم أن يستكمل الإيمان مطلقا لكون شعبه قد حصرت في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث؟ قد اختلف العلماء في تلك الشعب لما أنهم أدوها، وكأنهم بسبب هذا الاختلاف لم يتفقوا على تحديد، فلأجل ذلك قال بعضهم إن الحصر في 70 أو في 64 ليس مقصودا به العدد بل المراد به التكثير، المراد به الكثرة، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر 77 و700 ممثلا للكثرة لا للحصر، وذلك لأن كثيرا من العلماء أخذوا يبوضون الأبواب التي تدخل في الإيمان فوجدها أكثر من 70 بل قد تصل إلى 100 والمئات، فدل على أن هذه معتبرة بأنها أصول. ومن العلماء من قال إن هذه 70 يراد بها جوامع، فمثلا إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، ولكن ليس خاصا بإماطة الحجر مثلا أو القذاة أو القذار، بل يدخل في ذلك إزالة كل غرر وإيصال كل نافع، وله أمثلة كثيرة. فدل ذلك على أن خصال الخير كثيرة، وأن الإنسان قل أن يحيط بها. وبكل حال يوصف بأنه كامل الإيمان إذا أحاط بكل أنواع الشريعة وعمل بدقيقها وجليلها ولم يقترف ما ينقصها ولا ما يحل بها، يوصف بأنه كامل الإيمان. ذكرتم حفظكم الله أن البخاري رحمه الله تعالى ترك ذكر الاعتقاد في تعريف الإيمان لأنه لا خلاف فيه، كيف ذلك وقد ذكرتم أن الكرامية يقولون إن الإيمان مجرد الإقرار باللسان ولم يذكروا الاعتقاد، أوليس هذا خلافا؟ وهذا خلاف ما حدث إلا بعده، المكرم ما حدث إلا بعد البخاري، وكذلك ابن كلاب والأشاعرة ونحوهم، فزمن البخاري لم يكن هناك من يخالف في مثل هذا إلا الجهمية، والجهمية لم يعتبرهم من أهل السنة، إنما عرف أهل السنة أو من يقرب منهم من أهل القبلة، وكأنه لم يعتبر الجهمية من المسلمين، وذلك لقوة مخالفتهم في الأصول، حيث خالفوا حتى في اجتمع فيهم شر الخصال وأبعدها وأفظعها، يعني أنهم أشركوا بجحد الصفات وغالوا بالإرجاء وغلوا بالجبر وغلطوا في مسمى الإيمان بجعله هو المعرفة، فاجتمع عليهم الشر كله فلم يعتبر خلافهم، وأما من سواهم فلم يوجدوا إلا بعده. خلاف الحنفية، الحنفية في زمانه يعترفون بالإقرار، يجعلون الإقرار من الإيمان، الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان، والماتريدية يوافقون على الإقرار وإن كانوا يخرجون القول من الإيمان، والكرامية يجعلونه هو الإقرار باللسان فقط. ومحمد بن كرام في آخر القرن الثالث، وتوفي البخاري في وسط القرن الثالث، يعني في 56، يمكن قبل أن يولد أو قبل أن يشتهر ابن كرام أو قبل أن يقول هذا القول. ذكرتم إذا كان إنسان ضعيف الإيمان ولا يستطيع أحد ولا تستطيع أن توضح له الأدلة ترشده إلى الكتب والأشرطة، فنرجو من فضيلتكم أن ترشدنا إلى بعض الكتب المبسطة التي تقوي الإيمان في القلب. هلكم بكتاب الله فإن فيه الأدلة، الأدلة الواضحة التي أقام الله بها الحجج والبراهين. وقد كنا نتعرض في الدرس لأمثلة من ذلك، ولا شك أن كتاب الله تعالى هو أوضح ما أقام الأدلة على الإيمان وما يقوي الإيمان. فمثلا في سورة البقرة أول أمر أمر الله به فيها العبادة، أقام عليه الأدلة بستة أدلة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الذي خلقكم هذا دليل، والذين من قبلكم دليل ثاني، الذي جعل لكم الأرض فراشا دليل ثالث، والسماء بناء رابع، وأنزل من السماء ماء دليل خامس، فأخرجنا به من النبات فأخرج به من النبات من ثمرات من الثمرات فدليل سادس. في هذه الآية ستة أدلة. تأملوا أيضا شرحها في كتاب في شرح ابن كثير في تفسير ابن كثير، فقد ذكر عليها كثيرا من الإيضاحات. وذكرنا أيضا في درس مضى أن المشركين لما نزل قوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد قالوا ما الدليل؟ نزلت الآية التي بعدها وفيها عبر أدلة، ويقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ونسيت الفلك التي تجري في البحر بما أنفع الناس، يعني عدة دلالات. هذه أدلة واضحة. وذكرت أن كثيرا من السور تكون متوالية وفيها عدد من الآيات، فمثلا في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتا إلى آخره، وفي التي بعدها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخرها، وفي التي بعدها أنتم أشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها وسواها إلى آخره، وفي التي بعدها قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه نصب مما أصب منهم شققنا الأرض شقا إلى آخرها. آيات آيات وبراهين، وتجدونها باسم آيات، مثل قوله في سورة الروم ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم ومن آياته أن يرسل الرياح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ومن إلى آخرها. هذه آيات يعني براهين ودلالات، فتأملوا شرحها فإن فيها ما يقنع كل شاك أو كل متحير. هذا. وقد ذكرت أيضا أن العلماء بينوا أدلة واضحة على ذلك، واستحضروا كلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، وحيل عليه من في قلبه شيء من الضعف أن يقرأ ما ذكره، حيث توسع رحمه الله في ذكر الأدلة بقوله في فصول تأمل كذا ثم تأمل كذا فيما يتعلق بخلق الإنسان وفيما يتعلق بخلق الحيوان وفيما يتعلق بالأفلاك وفيما يتعلق بالمخلوقات علويها وسفليها، آيات عجيبة تدل على ما وهبه الله تعالى من الفطنة وتدل على عجائب خلق الله تعالى. وله أيضا كلاما على خلق الإنسان، الإنسان الذي هو أقرب شيء إليه نفسه، عندما أتى على تفسير قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون في سورة الزاريات في كتابه الذي سماه أقسام القرآن مطبوع مستحر، تكلم على الآيات التي في الأرض وبين عجائب ما فيها، ثم تكلم على الآيات التي في الإنسان. الإنسان خلق الإنسان وعجيب تركيبه، ذكر عليه نحو ثلث الكتاب مع أنه تكلم فيه على آيات كثيرة. تفاصيل الإنسان كأنه وافق الذين يشرحون الآن أهل التشريح الآن الذين يتعجبون من تركيب هذا العرق ومن تركيب هذه العين وما فيها، هو ما أدرك ذلك، ولكن رزقه الله فهما فتكلم على هذه التفاصيل بكلام عجيب. فهذا مثال. المتأخرون الآن قد ذكروا أدلة في بعض الكتب التي تؤلف للمناهج في العقائد يتكلمون على هذا ليقطعوا بذلك دابر الذين يشكون في التوحيد أو في وجود الخالق أو نحو ذلك، ويقيمون على ذلك أدلة مناهج طبعت لبعض المدارس لو قرأوها لوجدوا فيها أدلة وبراهين، مع أنها تدرس في داخل المملكة وفي خارجها. كذلك أيضا كثير من الأطباء الذين في هذا العهد أطلعهم الله تعالى على ما أطلعهم عليه من الدراسات الفلكية ونحوها ألفوا في ذلك كتبا وفيها مقنع. أطباء تخصصهم الطب إما في طب الإنسان أو الحيوان، وكذلك الدكاترة الذين تخصصوا في الأفلاك أو نحوها ألفوا كتبا كثيرة. فالمتأخرون والمتقدمون كتبوا في هذا ما فيه مقنع وفيه كفاية. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول أنا أشعري معتقد وقد بين له مذهب أهل السنة واعترف بخطأ ما هو عليه، لكنه لم يرجع عن معتقده مع العلم أنه لا يوجد في البلد من هو أحسن منه، وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس يصلى خلفه ولو كان على هذه المعتقد، وقد خف معتقدهم في هذه الأزمنة إلا فيما يتعلق ببعض الصفات. وبكل حال إذا لم يكن في البلد أحسن منه يصلى خلفه لعموم الأدلة التي في تقديم من هو أقرأ ومن هو أفقه. ومعلوم أن العلماء الأولين فيهم أئمة وخطباء وقضاة تولوا القضاء وتولوا الإمامة مدة، وصلى خلفهم كثير من العلماء من أهل السنة وهم ينتحلون مذهب الأشعرية في زمن الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية. أكثر أهل دمشق كانوا أشاعرة، ولا شك أنه يصلي خلفهم كثيرا، وكذلك في مصر أكثرهم أشاعرة بل جلهم إلا الأفراد، ومع ذلك يصلي خلفهم للعذر. هذه سائلة تقول أنها لها ابن يبلغ من العمر 28 عاما وتوفي وكان يتهاون في الصلاة والصوم، فهل يصح لي أن أنا أمه بأن أصوم عنه وأصلي وإن كان لا يصلي ولا يصوم بالكلية، فهل أقضي عنه ذلك؟ إذا كان يقر بالإسلام ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة فهو قد يكون تهاونه من باب التساهل ومن باب التسويف والتأجيل، يعني في نظره أنه سوف يتوب فيما بعد. فيجوز عند بعض العلماء الاستغفار له والحج عنه والصدقة عنه والدعاء له وما أشبه ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينفعه ذلك ما دام لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام. ما في هذه الحال لا ينفعه ذلك. ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر دائم فلعله ينفعه أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج أو تعتذر عنه. أما الصلاة والصوم فلا، لما ذكرنا من أنها عمل بدني فلا حاجة، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء. هذا السائل يقول: لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن أتممت 30 عاما ولم أكن قبلها أصلي وأصوم، فهل يلزمني القضاء؟ لا يلزم، ولكن عليك أن تكثر من النوافل في بقية حياتك، فالذي مضى لا يلزم قضاءه، وذلك المشقة، لا تستطيع يشق عليك أن تقضي صلاة 10 سنين أو 15 سنة وكذلك صيامها، لكن عليك أن تكثر من نوافل العبادة، فتصلي بالليل تهجدا، وتصلي في الضحى إذا تيسر، وتحافظ على النوافل والرواتب، تصلي مثلا قبل الظهر 4 وبعدها 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعدها 4 وقبل العشاء 2 أو 4 وبعدها 2 أو 4 وهكذا أيضا ذوات الأسباب، وتكثر من نوافل العبادة كالحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله والأعمال الصالحة، وتحمي نفسك عن المحرمات والآثام، وبذلك إن شاء الله ينفع الله عنك ما سلف من التفريط والإهمال. هذا سائل: إما أن يكون جاهلا بأحكام الإسلام، أو إنسان طمع في الدنيا وزهد في الجنة وتتدرع بالإسلام ظاهرا ويصدق عليه النفاق، يقول: لو استعرضنا تاريخ المسلمين منذ عصر الخلفاء الراشدين نجد أنه يغلب عليه الظلم والفساد والطغيان، بل إن الخلفاء الراشدين ماتوا قتلى، ومعنى ذلك أن الإسلام لم يصلح التابعين له، وهم مع انتشار الإسلام في العصور الحديثة تجد أن حال المسلمين كحال سابقيهم في العصور السابقة أسوأ دول العالم، حتى إن حكم عمر بن عبد العزيز الذي غلب عليه العدل في خلافته لكنه قتل، ما هو الخلل في المنهج؟ أم في الإنسان؟ وقال كذلك في سؤال آخر: المتأمل لتاريخ المسلمين يجد أنه عصر فتن وقتل وحروب من بعد الخلفاء الراشدين إلى عصرنا الحاضر، والواقع يشهد بذلك. السؤال: هل هناك خطأ في منهج الإسلام فيكون الخلل في الفقه الإسلامي، أم الخطأ في فهم علماء الشريعة للإسلام؟ فنرجو من فضيلته الرد عليه، بارك الله فيه. نقول: الخطأ في فهمك أيها السائل، فهمك بعيد عن الواقع، وذلك لأنك والله أعلم لم تقرأ التاريخ كما هو، ولم تتبع أحوال الإسلام ولا أحوال المسلمين، ويظهر أنك انخدعت بدعايات المضللين، أو أنك قرأت في كتب أعداء الدين، أو أنك نشأت في بلاد يظهر فيها إداء الإسلام وإظهار الضغائن أو إضمارها للإسلام والمسلمين. ولو نشأت بين المسلمين وعرفت أخبار المسلمين، وكذلك إذا تتبعت أحكام المسلمين وعرفت أهدافها، وكذلك قرأت عن تاريخ السابقين الأولين، لما خطر ذلك بقلبك، ولما وجهت هذا السؤال الذي يدل على حيرة في نفسك، أو يدل على ضغينة وحقد وبغض للإسلام والمسلمين والعياذ بالله. نعود فنقول: كلنا قرأنا أو سمعنا غالبا تاريخ الخلفاء الراشدين وكذلك تاريخ الصحابة وسيرهم وأحوالهم. هل هذا السائل قرأ سيرهم كما ينبغي؟ أليس فيها الفتوحات؟ متى حصلت هذه الانتشارات في الإسلام؟ امتد الإسلام في عهدهم وحصلت الانتصارات التي ليس لها مثيل في عهد الخلفاء الراشدين، وامتدت الفتوحات والظهر للإسلام والمسلمين. أين هذا السائل عن تتبع تلك الوقائع وتلك الغزوات التي أيد الله فيها الإسلام وقوى فيها المسلمين؟ هذا لم يظهر أنه قرأه ولا خطر بباله. كذلك أيضا لا شك أنه لو قرأ سيرة الخلفاء وزهدهم وورعهم وتقشفهم واهتمامهم بالدين واهتمامهم بالعبادة واهتمامهم بأمر الأمة وحرصهم على رعايتها وحرصهم على مصالحها لما خطرت بقلبه هذه الخطرات السيئة. كذلك أيضا لو قرأ تراجم علماء الأمة، الأمة صدر الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيهم علماء حملوا العلم وذبوا عنه كل ما هو دخيل عليهم، هذا السائل لم يقرأ تراجمهم وما فيه من النفع وما لهم من المقامات النافعة وما لهم من الأماكن التي نصروا فيها الإسلام ونشروا فيها العلم ونشروا فيها الدين، وكذلك قيامهم بالعبادات وزهدهم وورعهم وتكشفهم فيما يدل على رغبتهم بالآخرة وعدم ميلهم إلى الدنيا ولا إلى حظوظها. كل هذا لم يلتفت إليه هذا السائل. أما كونه ادعى أنهم ماتوا قتلا فليس في ذلك نقص عليهم، لا شك أنهم قتلوا وذلك كرامة لهم. أما أبو بكر فمات على فراشه، قد قيل إنه سقي سمنا ولكن لا يستنكر أن يكون هناك بعض من أهل الحقد أو أهل النفاق دس إلى هذا السم، وتلك كرامة له حتى يموت شهيدا. وهكذا عمر، من الذي قتله؟ من قتله أدهت قتل بسببها عثمان. فتلك خلافات بين الأمة، يعني حصل أن بعضا من الأعراب وجدوا على عثمان بعض الوجد فأثاروا عليه وقتلوه، ثم حصلت الفتنة التي بين أهل الشام وأهل العراق، تقاتلوا فيها لأجل الانتصار لعثمان أو لأجل تثبيت الملك وتثبيت الولاية، وتلك دماء صان الله عنها أيدينا فنصون عنها ألسنتنا. ثم بعد ذلك استتب الأمن وانتشر الإسلام وتمادت الفتوحات في ذلك الزمان، واستمر المسلمون يفتحون البلاد شرقا وغربا. فكيف يقال بعد ذلك إن المتأمل للتاريخ يرى فيه ما ذكره هذا السائل؟ وبكل حال نبرأ إلى الله من هذا الاعتقاد ونسأله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن يغفر لنا خطايانا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تعين على بلوغ درجة الإحسان؟ مرتبة الإحسان أعلى المراتب، والأسباب التي تعين عليها هي تقوية الإيمان، تقوية الإيمان بالأدلة، وذلك بأن يقرأ أو يؤمن بالأدلة التي تقوي إيمانه بالله وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالآخرة ومما فيها، وبالثواب والعقاب وبعظمة ربه وجلاله وكبريائه وما أشبه ذلك. فإذا قوي الإيمان بذلك فإنه والحال هذه يبقى قلبه مستنيرا، فإذا دخل في عبادة فكأنه ينظر إلى ربه، وإذا خلا بنفسه استحضر أن ربه ينظر إليه، فيبقى في كل حالة لا يغفل عن ربه في وقت من الأوقات. هذا سائل يقول: إذا كان مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، من شهد بإحداهما لزمته الأخرى، ومن أسلم لا يقبل منه إلا إذا أتى بالإيمان، فلا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. ولكن في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا أثبت الله سبحانه للأعراب الإسلام مع أنه سبحانه نفى عنهم الإيمان، فكيف نقول إنه لا إسلام لمن لا إيمان له؟ صحيح أن الله نفى عنهم الإيمان بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن معلوم أنهم كانوا مبتدئين، ولا بد أنهم سوف يتلقون تعاليم الإسلام والإيمان شيئا فشيئا، وسوف تقوم عندهم القرائن، وسوف يسمعون الآيات والأدلة شيئا فشيئا، إلى أن يقوى الإيمان في قلوبهم، وإلى أن يعرفوا ظواهر الأدلة، فعند ذلك يوصفون بالإيمان كما وصفوا بالإسلام. فهذا في مبدأ أمرهم أنهم قالوا آمنا وهم إنما أسلموا ظاهرا، ولم يقم عندهم من الأدلة ما تقر به قلوبهم وتطمئن به إلى صحة ما جاء به الرسول، ولكن لا يزالون يتلقون الأدلة شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى مرتبة الإيمان. لا معلوم أن هناك من دخل في الإسلام يعني اطمئنان مطمئنين به وموقنين به، فهؤلاء من حين دخلوا وهم مصدقون ومسلمون ومؤمنون، وهناك من دخل به ظاهرا ولكنه أراد أن ينظر في عاقبته فيكون مفكرا مناظرا، فهؤلاء مسلمون ولكن يمكن أن يقوى الإيمان في قلوبهم. وهناك من دخلوا في الإسلام ظاهرا ولم يكن في قلوبهم محل للإيمان وهم المنافقون. هل هناك درجة ومنزلة يمكن أن يعرف بها الشخص نفسه بأنه مؤمن، ومتى يتم إطلاقه على المسلم حتى يميز بينهما؟ كان كثير من المرجئة يجزمون من دخل في الإسلام والإيمان أن يجزم بذلك عن نفسه، وينكرون على من استثنى في إسلامه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، ويسمونهم شكاكا. إذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله قالوا أنت شك، أنت تشك في إيمانك. ولكن للإسلام والإيمان علامات، فأنت مثلا إذا رأيت قلبك مطمئنا بالإيمان ورأيته منشرحا إلى هذه الأركان، وتحققت وصدقت بما أخبر الله به عن الدار الآخرة، وأيقنت بأنه لا بد من بعث وحساب وجزاء على الأعمال، وآمنت بالغيب إيمانا يقينيا، آمنت بالملائكة ولم ترهم وبالرسل ولم ترهم، وآمنت بأن هذه الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله حقيقة، وإن لم يكن معك أو لك إسناد متصل إلى الملك الذي نزل بها، وإن لم ترى الملك الذي نزل بها، آمنت مثلا بأن الله على كل شيء قدير، ما أن قدرته تدخل فيها أعمال العباد ونحوهم، آمنت بهذه الأركان كلها وصدقت بها، فلماذا لا تقول أنا مؤمن؟ واستثناءك حينئذ لأجل العاقبة، لأنك لا تدري هل تبقى على هذا الوصف أم يعتري كما يعتريك، فلذلك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تجزم بأنك مؤمن وتطمئن نفسك بالإيمان، وتبشر نفسك بأنك مستحق لما يستحقه أهل الإيمان الذين وصفوا بتلك الصفات التي ذكروا بها باسم إيمان. فعند ذلك لا مانع من أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. متى يعتبر الولاء للكفار مخرجا عن الملة؟ وهل مساعدة الكفار بالأموال إذا كانت هذه الأموال ضد المسلمين مخرجة عن الملة؟ لا شك أنه أن موالاة الكفار من دون المؤمنين مخرجة عن الملة وملحقة بهم، لأنها تدل على محبتهم، على محبة الكفار عندما يواليهم. من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله ولا بد، ومن أحب الكفار لازم أن يكون مبغضا لأهل الإيمان. إذا أحببت الكفار فأنت مبغض لأهل الإيمان ولا بد، ولا شك أن من أحب الكفار قربهم وأدناهم ورفع مقامهم، ولا شك أيضا أن من أحبهم أعطاهم وفضلهم على غيرهم وزاد في عطائهم وحرم أولياء الله وحقرهم وصغر من شأنهم وأبعدهم، مما يدل على أنه يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله. فإذا كان كذلك فهذا لا شك أنه كفر. أما إذا كنت مثلا تعطيه لأجل كف شره فلا مانع من ذلك، ولا يكون هذا ولاء، لأن الله تعالى قد فرض للمؤلفة قلوبهم حقا من الزكاة، وقد ذكر العلماء أن من المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يخاف شرهم، فإذا خيف من شر هذا الطاغية المعتدي أن يضر الإسلام جاز أن يعطى من الزكاة تأليفا. والصحيح أن حق المؤلفة قلوبهم باقي كما ذكره الله، وإنما إذا قوي الإسلام وقوي أهله ولم يخف من الأعداء ولا من كيدهم سقط حق المؤلفة قلوبهم. وعلى كل حال نقول الولاء والبراء واجب على المسلم، وأما تأليف الكفار مثلا عند الخوف من شرهم وعند قوة بطشهم أن يخاف أن يفتكوا بالمسلمين أو ينضموا إلى الأعداء ويصيروا في جانبهم ويقوونهم مثلا، أو يخاف أن يؤذوا من عندهم من المؤمنين أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من مداراتهم ومهاداتهم، ولا يكون ذلك دليلا على محبتهم، إنما يكون ذلك لكف شرهم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء بالمشيئة؟ وهل يستثنى بالأعمال؟ مثلا يقول سوف أترك الدخان إن شاء الله أو ما أشبه ذلك. مذهب أهل السنة أنه يجوز الاستثناء في الأعمال ويكون على وجه التبرك. قد سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى في الأمور المحققة كقوله في زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. معلوم أنه أن الإنسان ولا بد لاحق بالموتى، لا بد أنه سوف يموت، ومع ذلك استثنى. الموت محقق ومع ذلك يقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون. كذلك أيضا ورد الاستثناء في الموت على الشهادة وصية بعض الصحابة أو من بعدهم كتب في وصيته إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. فالاستثناء قيل إنه عائد إليها كلها، مع أنها محققة، أن البعث محقق، أبعث أن ذلك محقق، وقيل إنه يعود إلى البعث عليها. وبكل حال يجوز الاستثناء للتبرك في الأمور التي يعزم الإنسان على فعلها مستقبلا، فيقول سوف أصلي إن شاء الله وسوف أصوم غدا إن شاء الله، ويقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله وأنا مسلم إن شاء الله، ويقصد بذلك التبرك ولا يقصد بذلك التوقف ولا الشك ولا التردد. هذا في باب الأعمال. وأما في باب الطرق فإنه يستثني ولو كان عازما وجازما، لأن هذا غيب وأمره إلى الله. فإذا عزم مثلا على أن يترك المحرمات فله أن يستثني. إذا كان مبتلا مثلا بالدخان وقال سوف أترك الدخان إن شاء الله ولو كان جازما، يقول ذلك لأن الترك مستقبل، أمره في المستقبل. وكذلك المعاصي التي يفعلها يعزم على أنه سيتركها، فيقول مثلا سأربي لحيتي إن شاء الله، أو سوف أقصر من ثوبي المسبل إن شاء الله وهو عازم على ذلك، أو مثلا سوف أتوب من الربا إن شاء الله، أو من الرياء إذا شاء الله أو إن شاء الله. يقول ذلك على وجه التبرك وعلى وجه الرجاء أن ربه يعينه إذا وكل الأمر إليه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه الشك أو على وجه التردد فلا يفعله. إنسان يجزم بترك المحرمات ولا يتردد في تركها. هذا سائل يقول نرجو توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. حديث صحيح بينه صلى الله عليه وسلم لما أن الصحابة قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل في كل منهم ميسر، يقول كل ميسر لما خلق له. فإذا خلق الله تعالى العبد للسعادة يسره لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك العمل فيكتب سعيدا، وإذا خلق الله العبد للشقاوة خذله ويسر له أسباب الشقاوة حتى يموت عليها، وذلك عدل من الله وليس فيه ظلم لأحد. ليس هو ظالما لهذا حيث خذله، وليس هو تاركا لشيء يعني من حق الإنسان، بل الله تعالى هو المالك للإنسان وهو الذي يتصرف في الناس كيف يشاء، فمن شاء هداه ومن شاء ضله، وهديه لهذا يكون بفضله وإضلاله لهذا يكون عدلا منه. فعلى كل حال كل ميسر لما خلق له، يعني أنه تتيسر له أو تتوفر له الأسباب التي تؤدي به إلى ذلك الشيء. فإن كان من أهل الشقاوة سلط الله عليه لحكمة من يضله ومن يصده عن الردع ويصده عن الحق، ومن كان من أهل السعادة ومن أهل الإيمان وعلم الله أنه من أهل الخير يسر الله له من يهديه ومن يدعوه إلى التوبة النصوح. هذا سائل يقول: ما هي صفات المحسنين الذين ذكروا في حديث جبريل عليه السلام؟ صفاتهم قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أراد التوسع فليقرأ شرح هذا الحديث، شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأورد له أمثلة، وشرحه حافظ الحكمي في المجلد الثاني من معارج القبول وأورد له أمثلة. معلوم أنه في هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين: من يعبد الله كأنه ينظر إلى ربه، ومن يعبد الله يستحضر أن ربه يراه. وتسمى الأولى عين المشاهدة، وتسمى الثانية عين المراقبة. فعين المشاهدة أن يمثل أنه أمام ربه، أنه ينظر إلى ربه واقف بين يديه. في هذه الحالة إذا كان يصلي أو إذا كان يذكر الله أو إذا كان يدعوه وهو كأنه ينظر إلى ربه، ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يحضر قلبه ويحضر قالبه وتسكن أعضاءه ويخشع ويخضع وينيب ويخبت إلى الله تعالى ويكثر من ذكره. وهكذا عين المراقبة، وهو الذي يستحضر أن ربه يراه. أما الكثير من الناس الذي إذا صلى أحدهم غفل في صلاته ولم يدري ما يقول ولم يستحضر ما هو فيه، فإنه لم تحصل له عين المشاهدة ولا عين المراقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: لماذا تسلط المبتدعة على تحريف آيات وأحاديث الصفات؟ المبتدعة والمعتزلة تركزت في نفوسهم أو في فطرهم أو في عقولهم عقيدة سيئة، وهي أنها لا تتحمل الإقرار بصفات الله تعالى، وادعوا أنها تنافي العقول، فلما ارتكزت تلك العقيدة في قلوبهم جاءتهم الأدلة التي تخالف ما في فطرهم وما في عقولهم الفاسدة، فلم يجدوا بدا من أن يؤولوها ومن أن يحرفوها ويسلطوا عليها أنواع التحريف. فالسبب في ذلك، السبب الوحيد، هو أنها خالفت معتقدهم، ومعتقدهم مبني على شبهات تلقوها من كتب المتكلمين ومن كتب اليونان والمشركين. هذا سائل يقول: ما معنى الجواهر المفردة؟ وهل يجوز التسمية بمد الله وجار الله وغرم الله وأشباهها؟ الجواهر المفردة كلمة يستعملها المتكلمون ويقولون يعني لا حاجة بنا إلى معرفة اصطلاحاتهم، لكنهم يقسمون الموجودات إلى قسمين: جواهر وأعراض. فالجوهر ما له جرم يمكن إدراكه، يمكن رؤيته أو يمكن لمسه، فيسمونه جوهرا. والأعراض ما ليس له جرم بل هو عرض. فمثلا الكلام، الكلام الذي يتكلم به الإنسان ليس له جرم، ما يمكن أن تقبض على متكلم على كلامه إذا خرج من فمه، فيسمونه عرضا. الصلاة إذا صلىها الإنسان صعدت إلى السماء، الصلاة عرض ليس لها جرم تشاهدونه، فيقولون هذه أعراض وهذه جواهر. فكل شيء له جرم، حتى حبة الرمل لها جرم فيسمونها جوهر. يقولون إن جميع الموجودات التي لها جرم مركبة من الجواهر المفردة، يمكن أن ترجع إلى جواهر صغيرة لا يدركها البصر. فكل شيء من الموجودات من الحديد والأخشاب والفرش والحيوانات والجبال والصخور ونحوها جواهر مركبة، فتكلموا في هذا وأطالوا في الكلام، ولا حاجة لنا إلى أن نناقشهم، وذلك من فضول الكلام. أما الأسماء التي ذكرها فهي أسماء يعني اصطلاحية، كلمة أو اسم جار الله يستعمل بمعنى المجاور الذي يجاور في مكان مقرب عند الله، وقد سمي به قديما الزمخشري صاحب التفسير، لأنه لما جاء إلى مكة أطال الإقامة فيها في الحرم فكان مجاورا فسمي جار الله، ويسمى به في الناس يعني معنى أنه مجاور لله أي متعبد له أو نحو ذلك، تفاعل فلا بأس بذلك. أما بقية الأسماء فينظر إلى معانيها. كلمة اسم غرم الله يستثقل، وذلك لأن فيه أنه أن الله تعالى غرم لهذا الميت لهذا الإنسان عن ولد مات له أو نحو ذلك، هذا فيما يظهر سبب التسمية. والأقرب أنه ينهى عنه، لأن الغرم أصله التحمل، تحمل الدين ونحوه، ولهذا استعرف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من النظرم، وقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واعاد فاخذ. بقيه الاسماء التي تضاف الى الله ينظر في معادها، فمثل وصل الله او رجاء الله او فرج الله او رزق الله، هذه لا باس بمعانيها، والاولى التعبيد، يعني كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما اشبهها، الاولى ان تعبد لاسماء الله. نعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نسمع كثيرا من الناس يقولون قال الشارع الحكيم؟ فهل لفظ الشارع من أسماء الله عز وجل، أم أنها عبارة درجت على أنه هو الذي شرع الأحكام ومثلها الصانع وغيرها؟ هذه مشتهرة، ولكن لا يقصدون بها أنه من الأسماء الحسنى، وإنما يقصدون بها الصفة، يعني أنه هو الذي شرع الأحكام وبينها. وكذلك كلمة الصانع هذه أيضا مشتهرة في تعبيرات المتكلمين، أولا قولهم بحود الصانع وجود الصانع، وقد استعملها أيضا بعض الأئمة كم كثير في تفسير قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أتى بكلمة الاستدلال على وجود الصانع وما أشبه ذلك. وبكل حال فيقصد بها صفة، بمعنى أنه الذي أوجد الخلق، قد ذكرها الله تعالى في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني إيجاده واختراعه وإبداعه. فضيلة الشيخ، قلتم إن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح والسليم من الزيغ والانحراف، ولكننا نجد من علماء المسلمين والمثقفين والدعاة من يردون بعض الأحاديث الصحيحة لعدم موافقتها لعقولهم، فكيف نفسر ذلك؟ قد ذكرنا أن تلك العقول عقول ناقصة، عقول مضطربة، وأن الواجب على الإنسان أن يتهم عقله وأن لا يرد الأحاديث إذا لم توافق مزاجه، بل يتهم فهمه بالخطأ ونحوه. وقد أنكر بعض المتأخرين بعض الأحاديث التي خالفت الواقع في هذه الأزمنة أو قبلها فردوها مثلا، ولكن لا عبرة بردهم، وكذلك غيرهم من المتقدمين فردوا مثلا حديث في صحيح البخاري كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سخر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله إلى آخره، فقالوا إن هذا يخالف العصمة وأنه وأجاب العلماء عن ذلك، وبينوا أنه لم يقع إلا في أمر النساء ونحو ذلك، وأن السحر له حقيقة. وأنكرت المعتزلة ونحوهم حقيقة السحر، وردوا الأحاديث التي في ذلك مع وجودها وصراحتها ومع مشاهدة الناس، لأن الساحر قد يؤثر وخبر الله تعالى بذلك. كذلك في هذه الأزمنة أيضا قرأت لبعضهم إنكارا لبعض الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل لم يخمز اللحم، أي لم ينتن، يعني أنهم لما أتاهم أو أعطاهم الله تعالى السلوى صاروا يدخرون لغد ولبعد غد، فسلط عليهم أن اللحم ينتن. نقول: وما المانع من ذلك؟ وإن كانت طبيعة اللحم أنه إذا كان مكنونا أنه يتغير، لكن قد يجعل الله له ما يكافحه وما يزيل عنه ذلك النتن. وكذلك أحاديث عذاب القبر أنكرها بعضهم، وقالوا إننا نكشف عن الميت بعد ثلاث ونجده كما وضعناه، ولا نجد أثرا لعذاب القبر ولا لنعيمه ولا غير ذلك. فيقال لهم إن عالم الأرواح غير عالم الأجساد، وإن العذاب في القبر على الروح ليست على الجسد. الجسد تأكل الأرض ويكون ترابا. الحاصل أننا لا نلتفت إلى هؤلاء الذين يطعنون الأحاديث بمجرد عرضها على الأقل. الأولون المعتزلة ونحوهم ما يردون إلا الأحاديث التي تتعلق بالصفات، أما أحاديث البعث والنشور فإنهم يقرونها ويوافقون عليها. وأما هؤلاء العصريين فينكرون الأحاديث الحسية، الأحاديث التي تخالف فطرهم مثلا وتخالف ما تجدد لهم من المصنوعات ونحوها، وما علموا أن قدرة الله غالبة على كل شيء. وما ترددت في شيء مثل قبض روح عبدي. الصحيح أن ذكر الهرولة التي هنا المراد بها قوة القرب، قرب الرب تعالى إلى عبده بثوابه. فالقرب معنوي، العبد لا يتجاوز مكانه، وإنما تقرباته تقربات بالأعمال. فقرب الرب إليه وهرولته يعني إسراعه إنما هو بالأعمال وبكثرة الثواب. فلا يقال إن الهرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث، إنما ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الثواب. فلما قال: إذا تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، العبد ما يتقرب شبرا، يعني هو مكانه، ولكن تقرب بالأعمال. من تقرب إلي ذراعا، العبد لا يتزحزح عن مكانه ولكن تقرب بالأعمال. من أتى ليمشي، العبد لا يقرب لا يتجاوز مكانه بهذا المشي. المراد بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصالحة، يعني كثرة الأعمال الصالحة، فعبر عن ذلك بالمشي. فإذن هذا الحديث إنما فيه المماثلة بأعمال العبد، فقرب العبد بالأعمال وقرب الرب بالثواب، وكذلك المشي والهرولة. أما التردد فليس معناه التوقف في الشيء وعدم الجزم به ونحو ذلك، وإنما لما كان العبد يكره الموت كان الله تعالى يكره ما يسوءه. فالتردد هو الكراهية، يعني كراهية الله تعالى لما يسوء العبد، وليس هو المعنى التوقف في الشيء وعدم الجزم بفعله. ولأجل ذلك في تمام الحديث: ولا بد له منه. يقول الشاعر في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم بيأتا منها: نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فما رأي فضيلتكم في هذا البيت جزاكم الله خير؟ هذا بيت نقل عن أعرابي، نقله العتبي، ذكره ابن كثير عند تفسير الآيات التي في سورة النساء، والتي قرأها الإمام في صلاة المغرب، وهي قول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وبالبحث عن هذه الحكاية لم يوجد لها سند صحيح، ولو ذكرها ابن كثير وأقرها، ولو ذكرها غيره فهي حكاية باطلة ولا أصل لها، ولا يجوز اتخاذها حجة في دعاء الرسول أو سؤاله بعد موته. والبيت معناه صحيح، يعني فيه أنه صلى الله عليه وسلم خير من دفنت في القاع عظمة، وأن قبره فيه العفاف وفيه الكرم. المعنى صحيح فيما تكلم به الشاعر، ولكن القصة التي فيها أنه جاء قاصدا للنبي عليه السلام وقرأ هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، وقال وأنشد الأبيات وطلب من الرسول المغفرة، وبعد ذلك يقول: العتب نمت فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أدرك الأعرابي أخبره أن الله قد غفر له، حكاية باطلة. وأما البيت فمعناه صحيح. الولاية رتبة فوق رتبة الإيمان. الولاية هي من أثر الإيمان، من كان مؤمنا فإنه ولي، والله تعالى هو مولى عباده المؤمنين. الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم، فهو مولى المؤمنين ووليهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فمن كان مؤمنا فإنه من أولياء الله، فهما متلازمة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية هذه نزلت في الوليد بن عقبة، فهل يجوز أن يقال إنه فاسق مطلقا، أم نقول إنه فاسق بهذا الفعل، أم إننا لا نصفه بهذا الوصف في كلا الموضعين، وذلك لأنه صحابي رضي الله عنه؟ يا الوليد عشر أو يعني وجد منه نوع من الفسق في هذه القصة وفي غيرها، وذلك لأنه من المستخفين بالطاعة حتى ولو كان من الصحابة مستخف بالطاعة، وقد جلده علي رضي الله عنه في شرب الخمر بأمر أمير المؤمنين عثمان، جلد 40 جلدة. وكذلك أيضا قد صلى في ولاية عثمان، صلى بهم وهو سكران. فالحاصل لا يعني لا يستنكر إذا وصف في هذه الآية بأنه فاسق، ولكن فسقه لا يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر، إنما هو فسق عملي لا أحد يصف بهذا الوصف، ولا لا يصف إلى أنه يظن أو يكفر. ما حكم ما ورد على ألسنة العامة من الدعاء بالحنان على أنه من أسماء الله، وهل ورد فيه شيء وما صحته، وما معنى في ذمة الله في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمسك؟ الذمة العهد، يعني ذمة الله تعالى بمعنى عهده، أي أنه أن الله تعالى يتولاه ويحفظه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن يمد يده إليه لكونه في ذمة الله، يعني في جوار الله تعالى وفي حمايته وفي عصمته. وبكل حال نقول إن مثل هذه الصفات وهذه الأحاديث تؤخذ على ظاهرها، ولكن لا يكون الإنسان متساهلا في الطاعات ومعتمدا عليها، فيقول ما دام أني صليت الصبح فلا يجوز، فأنا في ذمة الله فسوف أفعل وأفعل من المعاصي ونحوها، لا يعتمد على ذلك، فإن الصلاة إذا لم يكن لها تأثير عليه لم تكن صلاة صحيحة مفيدة. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم التوضيح لقول الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، إلى أن قال الشارح: ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى. قد ذكرنا أن الحسنة هي النعم والسيئة هي البلايا، وأن الجميع من الله خلقا وتقديرا، ولكن قد تكون أيضا ابتلاء وامتحانا، فتكون النعم ابتلاء وتكون السيئات ابتلاء، وقد تكون بأسباب من العبد، الحسنة بسبب من العبد وهو الأعمال الصالحة، والسيئات بسبب من العبد وهو الأعمال السيئة، وقد تكون الحسنة ثوابا لحسنة قبلها والسيئة عقوبة لسيئة قبلها. ورد في بعض الآثار أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وبكل حال فقد فصلنا هي الحسنات والسيئات، وذكرنا أن الله تعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، وله حكمة بما يبتلي، وكلام الشارح ظاهر لا حفاظ. يقول: ورد أن أسامة رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا إله إلا الله، وحينما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه تمنى أن يكون أسلم ذلك اليوم، فما هو توجيه ذلك التمني؟ هل أنه يريد إسلاما بلا ذنب، أم أن سببه هذا التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه خاف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كرر عليه، فخاف أن يكون قد حبط عمله، وقال: لو كنت أسلمت الآن لم أسلم قبل ذلك كان ذلك أولى لي حتى أستقبل عمرا جديدا. فهو يخشى أن يكون قد حبط عمله بقتله لذلك الرجل، وأنه ما أسلم إلا بعده. وعلى كل حال فإن هذا أنه متأول رضي الله عنه قتله متأولا، وذلك لأنه ظن أنه لم يقلها عن يقين، فلذلك أقدم على قتله. بين العلماء الحكم فقالوا: الكفار الذين يمتنعون من لا إله إلا الله إذا قتلوا فنطق واحد منها يكف عنه حتى يختبر بعد ذلك هل قالها عن يقين وهل يعمل بها أم لا. أما الذين يقولونها ويقاتلون لأجل أمر آخر، فالذين يقاتلون لإنكارهم الرسالة أو لإنكارهم الجائز أو لطعنهم في القرآن مثلا أو لإنكارهم العبادات كالصلوات ونحوها، فهؤلاء لو قالوها ما ردت عنهم، لأنهم يقولونها قبل القتال، إنما قتلوا لشيء آخر. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.